الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم. قال الشارح: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. الحمد لله رب العالمين. قول المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي في بث عقيدته: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ذكر هذه، وهذه من معنى الإيمان بيوم القيامة، ونص على هذه الأمور التي تكون في هذا اليوم. ولعله اختار النص هنا لأنه يعني كثير منها عمد أهل التأويل إلى تأويلها أو إنكارها، إما يؤولوها بمعنى آخر أو ينكرونها وينفونها، يعني من باب أنها يعني غير محتاج إليها وأنه ليست بصحيح. فعمد المؤلف إلى ذكر هذا في أساس العقيدة لأنه هو بصدد بيان يعني عقيدة يعني أهل السنة والجماعة، عقيدة صحيحة، فلذلك ذكر هنا ما يؤمن به خلافا لمن شذ وخرج عن هذا المعتقد. فقال: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، بعث اللي هو قيام الناس من قبورهم حيث يبعثهم الله تبارك وتعالى، وجزاء الأعمال أن كل عامل يجازى على عمله، خير فخير وشر فشر، يوم القيامة يكون هذا. والعرض يعني على الرب سبحانه وتعالى عرض الأعمال، والحساب حاسبك الله يحاسب كل نفس، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقراءة الكتاب كتاب الأعمال، كل يقرأ كتابه كما قال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقول هذا. والثواب يعني للمطيعين، والعقاب للمجرمين العاصين، والصراط الذي يوضع على ظهر جهنم ويعبر عليه الناس، والميزان الذي توزن به أعمال العباد. يقول هذا كل نؤمن به. نعم، نأتي إلى تفسير الشارح. نعم. قال الشارح: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد. ما أجمعت عليه الأمة كذلك في كل طوائفها، لا ينكرون البعث النشور والميعاد، وإنما الذي ينكر البعث والنشور يعني كانوا مشركون، مشرك العرب وغيرهم من الدهرية، وكل من ينتسب إلى هذه الأمة من ينكر البعث ليس داخل في الأمة، يعني ليس داخل في الأمة، وإنما هو خرج من خرج عن فرق يعني أهل الإسلام كلها اللي هي 73، وهذا يعني في ملة أخرى غير ملة الإسلام من ينكر البعث، أو من يقول إن الجزاء أو إن الثواب ثواب روحي، هذا من بعض الفلاسفة وغيرهم من الدهرية منكرين البعث. نعم. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة. نعم. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقرب الرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بميعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة. لما جاء هذا يعني أن النبي الخاتم، وأمر الآخرة مفصل تفصيل عظيم جدا، وصحيح أن هذا التفصيل لم يأتي مثله أو لم بين كتب الآن التي بين هذه اليهود والنصارى، ما في هذا التفصيل عن يوم القيامة. أما بالنسبة للقرآن المنزل وكلام الرسول فإنه فصل يوم القيامة تفصيل كامل، وأحداثه وما يكون فيه وثواب أهل الطاعة ويعني النار ووصفها، هذا كله ما هو مفصل. هذا التفصيل يقول بعض هؤلاء الفلاسفة ظنوا أنه لم يأتي بمعاد الأجساد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك فإنهم عندهم معاد اللي هو القيامة لكنها معاد روحي مو حسي جسدي، وإنما الأرواح بس تكون، والأرواح تكون منعمة أو معذبة، نعيم روحي أو فقط روحي وليس نعيما حسيا. فظنوا إن فقط هذا، يقول المؤلف الحال أن الأنبياء جاءوا بهذا يعني في المعاد في الآخرة، وأن الحياة في الآخرة حياة حسية، فأهل النار يعذبون عذاب حقيقي بأبدانهم وأرواحهم، وأهل الجنة ينعمون نعيم حقيقي حسي بأرواحهم وأبدانهم. لكن التفصيل الذي جاء يعني في الرسالة الخاتمة غير ما كان في الرسالات السابقة. نعم. وجعلوا هذا حجة لهم في أنهم من باب التقييد والخطاب الجمهوري. إيه هذا كلام الفلاسفة هؤلاء، قالوا إن الرسول يعني محمد كان عنده قوة تخيل، يعني ليش قال عن الجنة والنار وصفها كذا وأهل الجنة، قال هذه قوة تخيل، وقوة تخيل هو أن يتخيل الإنسان أشياء ثم يعبر عنها بهذه التعبيرات البلاغية حتى تصبح كأن الأمر التخيلي هذا الذي ليس له حقيقة كأنه أمر حسي مشاهد. والخطاب الجمهوري، خطاب الجمهوري اللي هو يخاطب جماهير الناس، وجماهير الناس يقول لك دائما مستويات متدنية من العلم، فالنبي خاطبهم بهذا الخطاب إنه عشان يرغبهم في الآخرة، فيقول لهم في جنة وفيها عسل وفيها خمر وفيها لبن وفيها جوار وفيها وفيها وفيها وفيها، من باب هالخطاب الجمهوري الذي يعني الخطاب العام الذي يحببهم في هذا، وهذا ما له حقيقة، لأنه لو خلهم نعيم حسي أو عذاب حسي ما تستجيبون له. هذا كلام هؤلاء المجرمين من الفلاسفة في وصف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل في القرآن من الجنة والنار. نعم. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى. نعم. بغير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى. نعم. وينكرون معاد الأبدان. هم هؤلاء الفلاسفة. نعم. وينكرون معاد الأبدان. نعم. ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق التقييد. جميل. وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليه السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإلى آخر القصة. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل المؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى، قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. يوم التناد يعني يوم تنادون إلى يعني القيام و الحساب يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومثل الله فما له من هاد. نعم. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. هذا من قول مؤمن آل فرعون. نعم. إلى قوله: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. نعم. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والله هذا أمر نقول الأمر الإيمان بيوم القيامة بدهي، ونصوص القرآن الكثيرة جدا مستفيضة تقول فيه، ولكن هذا من باب الرد على هؤلاء المسلمين يعني الذين يجادلون في الله. وهؤلاء على كل حال يعني ليسوا من أهل الإسلام، يعني ليست فرقة داخلة في الإسلام، وإنما دول يعني هؤلاء كفرة خارجون عن ملة الإسلام. نعم. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر من أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. نعم. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. نعم. عالم الغيب، أن يقسم به يعني أن يقسم بالله على المعاد. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل لهم: بلى وربي فأقسم بالله لتأتينكم. نعم. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. أحق هو اللي هو يوم القيامة وما يكون فيه، قل إي وربي أقسم لهم إي وربي إنه الحق. نعم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآية الثالثة والتي أمر الله فيها ورسوله أن يقسم بالله أن يوم القيامة حق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نعم. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. نعم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا. نعم. إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يعني لا توجد عقيدة من عقائد الكفار ردها الله تبارك وتعالى وبين بطلانها وأقام الأدلة على بطلانها مثل البعث، لأن الكفار العرب كانوا ينكرونه ويحيلونه، ولذلك جاء في القرآن بألوان كثيرة من البيان في إثبات البعث وتكذيب هؤلاء الذين ينكرون البعث. نعم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم في سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه

فكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم. نعم. وهو عليم بتفاصيل. نعم الخلق. هذا يستلزم يعني يستلزم الإعادة أن يكون عارف تفاصيل هذا المخلوق. فالله هنا في الآية قال وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى، يبين أن الذي يعيد لا بد أن يكون عالم بحقيقة الخلق، فهو عليم بهذا الخلق بتركيبه تماما كيف كان مركب يعيده كما كان. وهذا المعنى كما جاء في قول الله تبارك وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة. قال جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وذكر البنان ليس لأنه أصغر الأشياء، نعم هو من أصغر الأشياء لكنه كذلك من أعقد ما في البدن، أمر معقد، وفي كل بدن فيه سر، وهو هذه الخطوط التي عند الطبع وعند البصمة تختلف، فإنه لبحث البشر لم يجدوا أن هناك بصمة أصبع تشبه بصمة أصبع ثانية قط في كل هذه الملايين المملينة من البشر، ما تطابق بصمتان أبدا لا في اليد الواحدة ولا في أيادي البشر كلهم ممكن تتطابق بصمة هذه معها. وكذلك ما في يعني تركيب يعني الميكانيكي لهذه الأصابع من تركيب، فقال بلى قادرين على أن نسوي بنات، كما قال هنا سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فذكر علمه بكل خلق سبحانه وتعالى، لأن هذا يستلزم يعني يستلزم الإعادة أن يكون عليما بالخلق الأول. نعم. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزيئاته. نعم. ومواده وصورته. نعم. فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ نعم. خلينا نقفل إن شاء الله.